هذا البرنامج برعاية الشارقة، عاصمة عالمية للكتاب. افتح كتاباً تفتح أذهاناً. كان يا مكان في بعيد البلدان، ملك يسهر ولا ينام إلا على قصص الإنس والجان. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أنه لما رأى بكاء العجل حن قلبه إليه وقال للراعي: ابق هذا العجل بين البهائم. كل ذلك والجني يتعجب من هذه الحكاية. ثم قال صاحب الغزالة: يا سيد ملوك الجان، كل ذلك جرى وابنة عمي هذه الغزالة تنظر وترى وتقول: اذبح هذا العجل فإنه سمين، فلم يهن علي أن أذبحه، وأمرت الراعي أن يأخذه فأخذه وتوجه به. ففي ثاني يوم أنا جالس وإذا بالراعي مقبل علي وقال: يا سيدي، إني أقول شيئاً تسر به ولي البشارة؟ فقلت: نعم. فقال: أيها التاجر، إن لي بنتاً كانت تعلمت السحر في صغرها من امرأة عجوز كانت عندنا، فلما كنا بالأمس وأعطيتني العجلة دخلت به عليها، فنظرت إليه بنتي وغطت وجهها وبكت، ثم إنها ضحكت وقالت: يا أبي، قد خس قدري عندك حتى تدخل علي الرجال الأجانب؟ فقلت لها: وأين الرجال الأجانب؟ ولماذا بكيت وضحكت؟ فقالت لي: إن هذا العجل الذي معك ابن سيدي التاجر، ولكنه مسحور، سحرته زوجة أبيه هو وأمه، فهذا سبب ضحكي، وأما سبب بكائي من أجل أمه حيث ذبحها أبوه. فتعجب من ذلك غاية العجب، وما صدقت بطلوع الصباح حتى جئت إليك لأعلمك. فلما سمعت أيها الجني كلام هذا الراعي خرجت معه مسرعا من كثرة الفرح والسرور الذي حصل لي، إلى أن أتيت إلى داره، فرحبت بي ابنة الراعي وقبلت يدي، ثم إن العجل جاء إلي وتمرغ علي. فقلت لابنة الراعي: أحق ما تقولينه عن ذلك العجل؟ فقالت: نعم يا سيدي، إنه ابنك وحشاشة كبدك. فقلت لها: أيتها الصبية، إن أنت خلصتيه فلك عندي ما تحت يد أبيك من المواشي والأموال. فتبسمت وقالت: يا سيدي، ليس لي رغبة في المال إلا بشرطين: الأول أن تزوجني به، والثاني أن أسحر من سحرته وأحبسها، وإلا فلست أأمن مكرها. فلما سمعت أيها الجني كلام بنت الراعي قلت: ولك فوق جميع ما تحت يد أبيك من الأموال زيادة، وأما بنت عمي فدمها لك مباح. فلما سمعت كلامي أخذت طاسة وملأتها ماء، ثم إنها عزمت عليها ورشت بها العجل وقالت لها: إن كان الله خلقك عجلا فدم على هذه الصفة ولا تتغير، وإن كنت مسحورا فعد إلى خلقتك الأولى بإذن الله تعالى. وإذا به انتفض ثم صار إنسانا، فوقعت عليه وقلت له: بالله عليك احكي لي جميع ما صنعت بك وبأمك بنت عمي. فحكى لي جميع ما جرى لهما، فقلت: يا ولدي، قد قيض الله لك من خلصك وخلص حقك، ثم إني أيها الجني زوجته ابنة الراعي، ثم إنها سحرت ابنة عمي هذه الغزالة، وجئت إلى هنا فرأيت هؤلاء الجماعة فسألتهم عن حالهم، فأخبروني بما جرى لهذا التاجر، فجلست لأنظر ما يكون، وهذا حديثي. فقال الجني: هذا حديث عجيب، وقد وهبت لك ثلث دمه. فعند ذلك تقدم الشيخ الثاني صاحب الكلبتين السلاقيتين وقال له: اعلم يا سيد ملوك الجان أن هاتين الكلبتين إخوتي، وأنا ثالثهم، ومات والدي وخلف لنا 3000 دينار، ففتحت أنا دكانا أبيع فيه وأشتري، وسافر أخي بتجارته وغاب عنا مدة سنة مع القوافل، ثم أتى وما معه شيء، فقلت له: يا أخي، أما أشرت عليك بعدم السفر؟ فبكى وقال: يا أخي، قدر الله عز وجل علي بهذا، ولم يبق لهذا الكلام فائدة، ولست أملك شيئا، فأخذته وطلعت به إلى الدكان، ثم ذهبت به إلى الحمام وألبسته حلة من الملابس الفاخرة، وأكلت أنا وإياه، وقلت له: يا أخي، إني أحسب ربح دكاني من السنة إلى السنة، ثم أقسمه دون رأس المال بيني وبينك، ثم إني عملت حساب الدكان من ربح مالي، فوجدته 2000 دينار، فحمدت الله عز وجل، وفرحت غاية الفرح، وقسمت الربح بيني وبينه شطرين، وأقمنا مع بعضنا أياماً، ثم إن إخوتي طلبوا السفر أيضاً، وأرادوا أن أسافر معهم، فلم أرضى، وقلت لهم: أي شيء كسبتم في سفركم حتى أكسب أنا؟ فألحوا علي ولم أطعهم، بل أقمنا في دكاكيننا نبيع ونشتري سنة كاملة، وهم يعرضون علي السفر وأنا لم أرضى، حتى مضت 6 سنوات كوامل، ثم وافقتهم على السفر، وقلت لهم: يا إخوتي، إننا نحسب ما عندنا من المال، فحسبناه فإذا هو 6000 دينار، فقلت: ندفن نصفها تحت الأرض لينفعنا إذا أصابنا أمر ويأخذ كل واحد منا 1000 دينار ونتسبب فيها. قالوا: نعم الرأي. فأخذت المال وقسمته نصفين ودفنت 3000 دينار، وأما 3000 دينار الأخرى فأعطيت كل واحد منهم 1000 دينار، وجهزنا بضائع واكترينا مركبا ونقلنا فيها حوائجنا، وسافرنا مدة شهر كامل، إلى أن دخلنا مدينة وبعنا بضائعنا، فربحنا في الدينار 10 دنانير، ثم أردنا السفر، فوجدنا على شاطئ البحر جارية عليها خلق مقطع، فقبلت يدي وقالت: يا سيدي، هل عندك إحسان ومعروف أجازيك عليهما؟ فقلت: نعم، إن عندي الإحسان والمعروف ولو لم تجازيني. فقالت: يا سيدي، تزوجني وخذني بلادك، فأنا قد وهبتك نفسي، فافعل معي معروفا، فإن أبي كان ممن يصنع معه المعروف والإحسان ويجازي عليهما، ولا يغرنك حالي. فلما سمعت كلامها حن قلبي إليها لأمر يريده الله عز وجل، فأخذتها وكسوتها وفرشت لها في المركب فرشا حسنا وأكرمتها، ثم سافرنا وقد أحبها قلبي محبة عظيمة، وصرت لا أفارقها ليلا ونهارا، واشتغلت بها عن إخوتي، فغاروا مني وحسدوني على مالي وكثرة بضاعتي، طمعت عيونهم في المال جميعه، وتحدثوا بقتلي وأخذ مالي، وقالوا: نقتل أخانا ويصير المال جميعه لنا. وزين لهم الشيطان أعمالهم، فجاءوني وأنا نائم بجانب زوجتي، وحملوني أنا وزوجتي ورمونا في البحر، فاستيقظت زوجتي انتفضت فصارت عفريتة، وحملتني وطلعتني على جزيرة وغابت عني قليلا، وعادت إلي عند الصباح وقالت لي: أنا زوجتك التي حملتك ونجيتك من القتل بإذن الله تعالى، واعلم أنني جنية رأيتك فحبك قلبي لله وأنا مؤمنة بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فجئتك بالحال الذي رأيتني فيه فتزوجت بي، وها أنا قد نجيتك من الغرق وقد غضبت على إخوتك ولا بد أن أقتلهم. فلما سمعت حكايتها تعجبت وشكرتها على فعلها، وقلت لها أما هلاك إخوتي فلا ينبغي. ثم حكيت لها ما جرى لي معهم من أول الزمان إلى آخره، فلما سمعت كلامي قالت: أنا في هذه الليلة أطير إليهم وأغرق مركبهم وأهلكهم. فقلت لها: بالله عليك لا تفعلي، فإن صاحب المثل يقول: يا محسنا لمن أساء كفى المسيء فعله، وهم إخوتي على كل حال. قالت: لا بد لي من قتلهم. ثم إنها حملتني وطارت فوضعتني على سطح داري، ففتحت الأبواب وأخرجت الذي خبأته تحت الأرض، وفتحت دكاني بعدما سلمت على الناس واشتريت بضائع. فلما كان الليل دخلت داري فوجدت هاتين الكلبتين مربوطتين فيها، فلما رأياني قاما إلي وبكيا وتعلقا بي، فلم أشعر إلا وزوجتي قالت: هؤلاء إخوتك. فقلت: ومن فعل بهم هذا الفعل؟ قالت: أنا أرسلت إلى أختي ففعلت بهم ذلك، وما يتخلصون إلا بعد 10 سنوات. فجئت وأنا سائر إليها لتخلصهم بعد إقامتهم 10 سنوات في هذا الحال، فرأيت هذا الفتى فأخبروني بما جرى له، فأردت ألا أبرح حتى أنظر ما يجري بينك وبينه، وهذه قصتي. قال الجني: إنها حكاية عجيبة، وقد وهبت لك ثلث دمه في جنايته. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. هذا البرنامج برعاية الشارقة، عاصمة عالمية للكتاب. افتح كتاباً تفتح أذهاناً.